لأن إنضاف إليه الثلاثة مع الأول أن يكون الناقل له عددا يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب أو أن يقول الكذب. ثانيا أن يكون ذلك من أول السند إلى منتهى. الشرط الثالث أن يكون مستندا إلى محسوس. لا يكون ذلك اتفاقا تركنا لك. كيف؟ التواطع على الكذب وأن لا يكون ذلك اتفاقا. والشرط الرابع أن يكون أول السند، الرابع أن يكون متأكد لشيء. طيب عندنا شيء أن يكون عدد، أن يكون الرجل له عدد ولا حصر فيه، أن يمتنع في العادة أن يتواطؤوا على الكذب سواء اتفاقا أو تواطؤا. الثالث أن يكون السند من أوله إلى آخره بهذا العدد، أن لا ينقص عن هذا العدد. هذا المعنى، أن لا ينقص العدد في إحدى طبقات السند. الرابع أن يكون منتهى السند أمرا محسوسا لا أمرا اعتقاديا. إذا تم هذه الشروط صار متواترا. وأظن المؤلف سيذكر أن التواتر إما لفظ وإما معنوي، قل لا لماذا أظن قول أو ما حصل هذه أول التنويع، يعني قال بالأول إما نقول له إما أن يكون له طبق بلا عدد معين، أو هذه بالتنويع، أو مع حصر بما أي برواح فوق الاثنين. وعلى هذا فرد الماء نكرة موصوفة، نكرة موصوفة، لأن ماء تأتي نكرة موصوفة كثيرا مثل قوله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به، أي نعم شيئا يعظكم به. ولا تصح أن تكون موصولا. طيب بما فوق الاثنين، ولعلنا هنا نأتي إلى ذكر أو نتذكر معاني ماء وقد أنشدتكموها. يلا خالد. قال بما فوق الاثنين، كلمة فوق الاثنين تحتمل أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة مئة ألف. إذا قلنا فوق الاثنين ما له نهاية، كما قال تعالى وإن كل نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما فوق، ما لها نهاية. طيب ولكن ما سبق في حد المتواتر يمنعنا من أن نتجاوز عددا يحصل به العلم، فإذا حصل به العلم صار متواترا، أو بهما يعني باثنين فقط أو بواحد. طيب الثلاثة اثنان واحد ما فوق الثلاثة إذا لمس حد التواتر، نعم كل هذا خبر أحد. قال المؤلف رحمه الله والله لا بد من الشرح، ما أنا بعرف ما أمشي هذا بد من الشرح. أو ما حصل بما فوق الاثنين أي بثلاثة فصاعدا ما لم يجمع شروط التواتر، فإن جمع شروط التواتر يعني ما زاد على اثنين فهو إيش؟ فهو متواتر. أو بهما أي باثنين فقط، والحصر باثنين يسمى العزيز وهو اسم مطابق لمسماه لأنه عزيز أيضا، وجود هذا عزيز يعني قليل جدا

التي تقدمت، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد. اليقين يقول هو الاعتقاد الجازم المطابق، فخرج بقولنا الجازم ايش؟ الشك والظن والوهم، لأنه ليس فيه جزم. وخرج بقول المطابق ايش؟ الجهل. الجهل يعني اعتقد الإنسان على خلاف ما هو عليه، ويسمى جهلا مركبا. حتى لو أن هذا جاهل جزم وكاف هذا يقين، نعم، ولكنه على خلاف الواقع، فإنه لا يسمى علما ولا يقين ولا يقين. وهذا هو المعتمد، أن الخبر المتواتر يفيد العلم الضروري. أفاد المؤلف الضروري وهناك قال اليقين، أن اليقين هو الضروري، والعلم الضروري هو الذي تصدق به النفس من غير نظر، والعلم النظري هو الذي لا تصدق به إلا بنظر. فهو مفيد العلم الضروري، وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. طيب، هذا تعريف العلم الضروري، هو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه. ونحن نعلم علم اليقين أن المتواتر قد يفيد العلم عند شخص وقد لا يفيده عند آخر. العام لو قلت له هل أنت تعلم علم اليقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ ما قده من النار؟ شو ها؟ يتيقن؟ ما يتيقن. لكن لو تأتي لطالب علم ولا سيما علماء الحديث لقال أتيقن ذلك. لو سجل العام تقول هل تتيقن ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال حب الوطن من الايمان؟ قال نعم. كيف؟ أتيقن. نعم، عنده يكون متواتر. اي نعم، فمشكل يعني. لكن كلامنا على المتواتر على حسب قواعد علماء من الحديث. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء. قيل العلماء رحمهم الله من قاعدتهم أنهم إذا قدموا قولا ثم قالوا وقيل، فما لهم الثاني في نظرهم مرجوع. ولهذا عاد إليه ابن الطال فقال وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر أو المتواتر، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية النظر كالعام. صحيح، هذا كما قال المؤلف، العلم بالتواتر يعني العلم بما طريقه التواتر حاصل للعام بدون نظر. ترى المراد ليس المتواتر في الحديث، المتواتر من حيث هو. فالعامي مثلا يجد يعلم علم اليقين علما ضروريا انه ان هناك بلدا تسمى الجبيل مثلا، يشير به واحد منه يسمع، متواتر عنده هذا ولا لا؟ نعم متواتر، متواتر عنده. يعلم ان هناك بدل اسمه شواله، صح؟ ما يعلم؟ لا يعلم. كل إنسان يتتبع الراديو يعلم، كل يوم يعلن عنه في أخبار الطقس. حنا لا ما شفناها ولا راح أحد منكم لها ولا شيء، لكن علمناها بالتواتر، متواتر. فالحاصل إن العلم لما كان هذا العلم لا يحتاج إلى نظر، العام مو بيرتب مسائل يستدل يعني